السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع الدرس الرابع والعشرين بعد المئة، هو الدرس الرابع في باب الزكاة. ذكرنا في الدرس السابق الكلام عن 125. يبقى الدرس 125 هو الدرس الرابع في زكاة، في حكم الزكاة. احنا ذكرنا في المرة السابقة الكلام عن زكاة النقدين، الذهب والفضة وما يتعلق بهما من أحكام، والكلام اليوم عن زكاة الماشية، زكاة الأنعام، زكاة النعم، كل هذه أسماء لنفس الصنف. قال الشافعي رحمة الله عليه: لا زكاة في الماشية عدا الإبل والبقر والغنم. قال: بدلالة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فإن لم نعلم صلى الله عليه وسلم أخذ الصدقة في شيء من الماشية غير الإبل والبقر والغنم. انتهى كلامه. إذن طبعا هذا الكلام كلام الشافعي، عليه إجماعات أن زكاة الماشية إنما تجب في الإبل والبقر والغنم. وزكاة الماشية لها شروط ثلاثة، لها شروط ثلاثة: الشرط الأول الحول، الشرط الثاني النصاب، الشرط الثالث السوم. نأخذ كل واحد بالتفصيل. الشرط الأول هو الحول. قال ابن حجر: أجمع العلماء حمدت الله اسمع رحمكم الله، قال ابن حجر: اجمع العلماء على اشتراط الحول في الماشيه والنقد. الماشيه كما ذكرنا في اصنافها ثلاثه، والنقد اللي هو ايه؟ اللي هو الذهب والفضه. هنا نريد ان نبدا بتاصيل مهم في مساله الحول. الحول هو ايه؟ العام الهجري. طيب، نريد أن نضع تأصيلا مهما في هذا الباب، وهو الأموال الزكاتية خمسة. الأموال التي الأموال، كلمة الأموال بقى مش معناها بس كلام المراد بها الذهب والفضة، كلمة الأموال كل ما يتمول. الأموال الزكاتية خمسة: بهيمة الأنعام، الأثمان، عروض التجارة، الثمار والمعدن، ويقال المعدن. كده خمس أصناف دي في الجملة هي التي تجب فيها الزكاة: بهيمة الأنعام، النقدين، عروض التجارة، الثمار والمعدن. الثلاثة الأول اللي هي البالي الماشية والنقدين وعروض التجارة يجب فيها، أو بمعنى أوضح شرطها، شرط الإيجاب أن يمر عليها الحول، وهذا بلا خلاف. يبقى عندنا الأموال الزكاتية خمس أصناف. طيب، في ثلاثة منهم من شروط إيجابه الحول، واثنان تجب فيه الزكاة بمجرد أن يتحصل عليها المرء، ما التي لا يجب فيها الحول؟ الثمار والمعدن. طيب، والتي شرطها الحول هي بهيمة الأنعام والنقدين وزكاة التجارة. فإن سأل سائل، طب ما والاثنان الآخران اللي هما إيه؟ الثمار والمعدن، هذه لا شرط لها الحول، وهي تحقق يوم حصاده. طيب، وسيأتي التفصيل ده، بس دي تأصيلات قبل يعني الدخول في التفاصيل. وهنا سؤال، وكأنك تسأل، لما تعتبر ولما يعتبر الحول في الماشية والنقدين وعروض التجارة دون أن يعتبر في غيرهم؟ لما هذه الثلاثة خاصة يعتبر فيها الحول؟ قال العلماء حكمة ذلك أن الشرع اعتبر الحول في الماشية وعروض التجارة والأثمان، لأن هذه الأشياء قابلة للنماء، بيقال إيه؟ مرصد للنماء، يعني إيه؟ يترصدها صاحبها ويتاجر فيها فتزيد، مرصدة للنماء. فمثلا الماشية لها النسل تزيد، عروض التجارة تربح، طيب، وأيضا الأثمان. فلما كانت هذه الثلاثة مظنة الزيادة فاعتبر فيها الحول. لما؟ حتى إذا أخرج المزكي زكاة أخرجها من الإيه؟ من الربح وليس من أصل المال، فهذا من باب المواساة لمن؟ للأغنياء. نقول تاني، يبقى هذه الثلاثة لو أخذنا منها الزكاة بلا حول ستكون الزكاة من إيه؟ من أصل المال. طيب، فمن باب المكمل، لأن الشرع كما ينظر لحظ الفقير أيضا ينظر لحظ الإيه؟ الغني. فقالوا من باب المواساة ولئلا تأتي الزكاة على أصل المال، قالوا نترك هذا المزكي اللي هو صاحب المال سنة كاملة يتاجر ويزيد، الماشية تزيد، المال يزيد، التجارة تزيد، حتى إذا اكتمل الحول وجبت الزكاة، فسيكون إخراج الزكاة من الإيه؟ من الريع، أرباح. ها، طيب، سواء بقى الأسماء اللي هو النسل للماشية أو أرباح التجارة وغير ذلك. أما الثمار والمعادن فلم يشترط لها الحول، قالوا لأن نماءها في نفسها. نماءها في نفسها، يعني بيكون هيكون اكبر قدر ليها وقيمه لها عندما حصد يوم الحصاد، فهذه لا ترصد للنماء ولا يظن فيها الزياده، فيؤخذ في يوم الحصاد. وعليه نقول ان ضرب الحول اي تحديد الحول في النقدين والماشيه هذا من باب العدل والمواساه لمن؟ للاغنياء. طيب، وهذا لا إجحاف فيه بالمساكين، يعني المسكين لا يقع عليه إجحاف ولا ظلم لأن زكاته سوف تأتي. طيب، والله أعلم. الشرط الثاني، ما زلنا طبعا الكلام عشان بس يكون الكلام واضح، عن زكاة الماشية لها شروط ثلاثة ولا تسعة؟ ثلاثة. ما الشرط الأول؟ الحول. الشرط الثاني أن تكون سائمة من الصوم فيه تصيمون، والصوم طبعا بالسين مش بايه؟ مش بالثاء. الصوم بالثاء، الصوم صوم البصل معروف. ها، الصوم والسائمة هي التي ترعى في الكلأ المباح وعليه، فهي لا تكلف صاحبها مؤنة العلف. ودليل الصوم شرط، يعني شرط الصوم دليله ما صح من قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الباب وفي غيره، في كل سائمة، قال في كل سائمة من الغنم إلى آخره. فاشترط شرط الإيه؟ الصوم. فهذا منطوق، مفهومه أن غير السائمة لا زكاة فيها، يعني غير السائمة التي التي يكون طعامها علفا يشترى. يبقى هنا طبعا وهذا النص وضح ذلك والنظر يؤيد ذلك، لأن صاحب الغنم إذا كان يشتري لها علفا فهو يتكلف لها طوال العام، فهذه التكلفة فإذا أخرج الزكاة صار الأمر إيه؟ يعني صعبا عليه، إنه بينفق طول العام عليها لإطعامها، فهذه كلفة مع زيادة أثمان الأعلاف مثلا، فيكون فيه كلفة. فلما تكلف لها هنا طيب صار من الإجحاف عليه أن أفرض عليه الإيه؟ الزكاة، بخلاف الذي عنده غنم طيب وتخرج في الكلاء المباح تطعم وتأكل بلا تكلفة، فهو لا ينفق عليها، بل هي بالعكس تأديب اللبن وإيه والنسل. فهذه تحتمل الإيه؟ المواساة. يعني تحتمل المواساة؟ تحتمل أن تكون هذه الغنم يواسي بها غيره اللي هو إيه؟ الفقير بإخراج الزكاة. ده من الأثر وهذا من النظر. نقول الصوم صامت تصوم صوما، ومنه الآية ومنه شجر فيه تسيمون. يعني فيه تسيمون يعني هذا الشجر تخرجون الغنم لترعى فيه. فلما قيد النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الماشية بكونها سائمة، فخرج من ذلك المعلوفة التي ما هي المعلوفة؟ التي تكلف صاحبها كلفة العلف، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم كما ذكرنا النص. وفي صدقة الغنم في سائمتها، هذه تسمى صفة إيه؟ مقيدة. بمفهوم الصفة، احنا عندنا مفهوم مخالفة، مفهوم مخالفة ده أنواع، في مفهوم عدد، في مفهوم إيه؟ صفة. يعني مفهوم صفة يعني الصفة المذكورة أن تكون إيه؟ سائمة. بالمفهوم أن غير الإيه؟ السائمة اللي هي المألوفة لا زكاة فيها. طيب وهذا الذي عليه الجماهير. ورد في طبعا قلنا الماشية أقسام ثلاثة. الماشية إيه؟ أقسام إيه؟ ثلاثة. عندنا الإيه؟ الغنم، وهذا ورد فيها في حديث الباب، وفي صدقة الغنم في سائمتها. الإبل ورد أيضا في الإبل في حديث أبي داود والنسائي، حديث بهز بن حكيم بسند حسن، وفي كل سائمة الإبل. وأما البقر فإنما قاصوها، يعني البقرة لم يأتي فيها نص بعينها، ولكن تقاس على الإبل وعلى الغنم. فالذي عليه الجماهير من أهل العلم أن شرط إيجاب الزكاة الماشية أن تكون سائمة. قال مالك وابن حزم وربيعة لا يشترط الصوم، بل في كل غنم سائمة أو معلوفة زكاة، سواء كانت سوائم أو معلوفة أو عوامل. إيه بقى إيه سوائم؟ عرفنا السوائم. إيه المعلوفة؟ عرفنا المعلوف. إيه العوامل؟ عرفنا العوامل. عرفنا العوامل، العوامل التي يستخدمها صاحبها ينقل عليها الماء. يعني مثلا هو أرضه في مكان والمياه ورجل مزارع، طيب أرضه في مكان والماء في مكان بعيد، فعنده جمال يحمل عليها الماء. طيب فهذه تسمى إيه؟ عوامل. الرأي يعني الحاصل أن مالكا وربيعة وابن حزم يرون أن الصوم ليس شرطا، بل كل من يملك غنما أو إبلا بلغت نصابا يجب فيها الإيه؟ الزكاة. والراجح والذي عليه الجمهور طبعا حجة من لم يشترط الصوم رواية في كل خمس شاة، في رواية لم يذكر فيها الإيه؟ شرط الإيه؟ الصوم، ولكن الجمهور حملوا الإيه؟ المطلق على المقيد. يبقى في روايات مطلقة في كل خمس شاة، في روايات ذكرت الإيه؟ الصوم. طيب يعني زي مثلا مسألة الإسبال كده، الجمهور عملوا إيه؟ الجمهور قالوا أن الروايات التي ورد فيها الإسبال بتحريم حال الخيلاء هذا يكون تقييدا للروايات التي ورد فيها ذم الايه؟ الاسبال دون ذكر الكبر، فحمل المطلق على ايه؟ المقيد. فقالوا انما يحرم الاسبال اذا كان بقصد الخيلاء. الشاهد من كده ان الجمهور قالوا هناك روايات لم يذكر فيها الثوم، واخرى ذكر فيها الايه؟ الثوم، فنحمل المطلق على المقيد، وتكون هذه صفة ايه؟ صفة مقيدة. فرع على ذلك، احنا كلنا بنتكلم على ايه؟ ايه العنوان العريض للدرس الى الان؟ الشروط الثلاثة التي تشترط في زكاة المشية. ايه الشرط الاول الذي ذكرناه؟ الحول. الشرط الثاني الثوم، وما زلنا مع شرط الثوم. قال الشافعي: السائمة التي تسقط عنها الزكاة هي التي تصوم في جميع الحول. يبقى الشافعي بيشترط أن يكون هذا الصوم، أن تكون سائمة في الحول كله من أوله إلى آخره. قال الوجه عند الشافعي في ذلك أن الصوم شرط في الزكاة، فلما كان شرطا فلا بد أن يقع في الحول كله. قال كما أن النصاب لابد أن يكون في الحول كله، مثلا كمثال إيه نصاب الغنم؟ ها 40. فقال كما أن النصاب لابد أن يكون الشخص مالكا للأربعين في العام كله، فكذلك أيضا شرط الإيه؟ الثوم. يعني لازم حتى تجب فيها الزكاة أن تكون سائمة في العام كله. طيب، وقال الحنفية والحنابلة: إنما العبرة للأغلب، فإذا كانت تسوم في معظم العام في أغلب العام فقد وجبت فيها الزكاة. ثاني، فيبقى عندنا قولان: قول الأول يعتمد على أن يكون الصوم في العام كله، وقول الشافعية، ووضحنا الوجه في ذلك. وقال الحنابلة والحنفية: إنما يكفي أن تكون سائمة في أغلب العام، وهذا هو الراجح لأمور. الأمر الأول أن النصوص لما أتت بذكر الصوم أن تكون سائمة، فهذه الصفة لا تسقط بالعلف اليسير. دوما الأحكام الشرعية تبنى على إيه؟ على الأغلب. فذكر الصوم في سائمتها، في صوم في غير، فهذه النصوص لا يسقط حكمها بوجود العلف الإيه؟ اليسير. يعني مثلا رجل في منطقة مثلا في العام كله في خضرة وفي كلى، في شهر أو شهرين طيب انقطع المطر فلم نجد الإيه؟ الكلى، فاشترى لها وتكلف لها فاشترى إيه؟ لها علفت. فهذا يسمى إيه؟ علف يسير بالنسبة إلى إيه؟ ها بالنسبة لي كونها سائمة في العام إيه؟ كله. أيضا مما أيد به ذلك أن العلف اليسير لا يمكن الاحتراز منه، فإذا اعتبرناه في كل الحول لسقطت الزكاة بالكلية. يعني إيه؟ يعني بيقولوا إن الأمر لا يخلو إن صاحب الغنم، ها اللي طبعا سنة طويلة، فلا يخلو إن هو في يوم، يعني مثلا افترضنا في يوم كان مريضا هذا صاحب الغنم، فلم يخرج بالغنم إلى يسرح بها، طيب هتهلك؟ لا، فاشترى لها ايه؟ علفا. يعني اردنا ان نقول ان العلف اليسير، العلف الايه؟ اليسير لا يمكن الاحتراز ايه؟ منه. يعني يقع احيانا لظروف ما ان، طيب سيما عند من يسوغ له او تسوغ له نفسه ان يفر من الزكاه. يعني ايه بقى؟ عند من تسوغ لنفسه ان يفر من الزكاه. يعني لو أخذنا من قول الشافعية أن العلف اليسير يجعلها لا تجب فيها الزكاة، فقد يأتي شخص يتحايل يعمل إيه؟ هيجي مثلا في شهر من السنة يجيب لها إيه؟ علف، عشان نقول أنا إيه كده إيه؟ على قال أنا شافعي المذهب وعليه فلنخرج الزكاة، لأنها إيه؟ أكلت شهرا من العام بمؤنة بتكلفة. طيب فعند لأن هذه من حال المحرمة، كما سيأتي الحال المحرمة في فهم الزكاة حال كثيرة وسيأتي. إذن الراجح في ذلك ما عليه الحنفية والحنابلة أن العلف اليسير لا يؤثر، إذ لو اعتبرناه لسقطت الزكاة عن كثير من الماشية. الشرط الثالث، الشرط الأول، الشرط الثاني الصوم والحول. الشرط الثالث ما يكون نصاب، أن يكون مالك الماشية في المدحة. مين اللي لا؟ الملكية إدارة والنظام ماشي فيها طبعا. نعم، يعني مثلا دلوقتي عامل الحنابلة والصحفية. الحنابلة ولا مين اللي عرفوه؟ طيب، الأمر الثالث ملك النصاب، وهذا الذي ورد في حديث الباب، الحديث الباب الطويل في ذكر الأنصبة لمن كان يملك الإبل ومن كان يملك الغنم. حديث الباب ذكر الغنم والإيه؟ والإبل. والحديث الذي بعده سوف يذكر البقر. الإبل، الجمال، البعير. الحديث، حديث الباب دليل على وجوب الزكاة لمن يملك الإبل إذا بلغت نصابا. من كان يملك بعيرا أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة فلا شيء عليه، إلا يشاء أن يتصدق فهذا له، أما الإيجاب فلا. قال ابن قدامة: أجمع المسلمون على أن ما دون خمس من الإبل لا زكاة فيها. تاني، قال ابن قدامة: أجمع المسلمون على أن ما دون خمس من الإبل لا زكاة فيها. ونقل الإجماع ابن المرقن أيضا. يبقى الذي يملك بعيرا، بعيرين، ثلاثة، أربعة، بعد عنده أربع جمال معلوش حاجة. طيب، طبعا من النظر أن الشرع ينظر إلى إيه؟ أن هذه الأربعة لا تحتمل المواساة، كلمة دايما نسمعها كتير، يعني لا تحتمل المواساة، أي لا تحتمل أن نخرج منها شيئا للإيه؟ للفقراء. فإذا بلغ خمسة، يعني صاحب البعير إذا كان يملك خمسة من الإبل وجب فيها شاة. هذه صورة من الصور النادرة القليلة التي يكون فيها الزكاة من غير جنس الإيه؟ المال. تاني، صح كده. طب الأصل خذ من أموالهم، الأصل فرض عليهم فيه أموال، الأصل إن الزكاة بتكون من نفس الإيه؟ المال. ها، بما تملك ذهب تخرج زكاة ذهب، تملك مال تخرج. ها، هنا هذه من الصور التي يكون فيها الزكاة من غير جنس المال، لأن هو بيملك إيه؟ خمس جمال، هيطلع يعني هم إيه؟ شيئين شاة، يعني اللي هو خروف أو ماعز يعني. طيب، إذا كان يعني يملك خمسة من الأبعرة من جمال ففيها شاة، طب عشرة شاتين، شاتان، 15، 3، 20، ها 20 شاه، 20 ايه؟ لا مش 20 شاه بقى، 20 جمل، يبقى كده هيطلع كام؟ أربعة. يبقى نقول تاني، يبقى الذي يملك بعيرا جملا واحدا، اثنين، ثلاثة، أربعة، ملوش شيء، بلغ خمسة هيطلع ايه؟ شاه، وبعد ذلك في كل خمسة هيطلع ايه؟ شاه، لغاية كام؟ 20. ها؟ نقول تاني، فإذا ملك 20 بعيرا، واحد عنده 20 جمل، زكاتهم إيه؟ ها، 14، يعني كل خمسة بيطلع إيه؟ شاب. فإن قيل فإن قال سائل: لما أوجب الشارع فيما دون الخمس وعشرين من الإبل أن تكون الزكاة من الغنم؟ يعني إحنا قلنا الأصل العام أن يكون المال من نفس الإيه؟ الجنس. فلما كانت زكاة الإبل من غير جنسها؟ إنه هيطلع إيه؟ هيطلع شيء، مش هيطلع جمال. فالجواب أن هذا العدد هو الذي يملك مثلا خمسة أو عشرة أو 15 أو 20، هذا عدد قليل عند صاحبها. يعني انا اقصد يعني ان هذه العدد من الجمال يصعب ان هو يطلع منها جمال، وفي نفس الوقت لو ما قلناش طلع يبقى كده في اضرار بالايه؟ بالفقير. ايه الحل الوسط؟ الا نقول لا تخرج، والا نقول اخرج ايه؟ جمالا، بل اخرج الايه؟ المشاة. نقول تاني مثلا اللي عنده خمس جمال مثلا، ها هيصعب يطلع منها جمال لانه برضه عدد مش كبير. في نفس الوقت هنقول له ايه؟ ما ينفعش اقول له معلش زكاه. لو قلنا له معلش زكاه ضرنا بمين؟ الفقير. لو قلنا له طلع جمل من خمسه ضرنا بالايه؟ بالغني. ما الحل الوسط في ذلك؟ ان يخرج من غير جنس، من غير جنس الايه؟ الجمال. يشتري، طيب خد بالك لان هو خلاص يشتري بشياه بمال ويخرج. بعد ذلك إذا بلغت الجمال والإبل التي عنده 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض. إذا كده ممكن تعمل جدول حتى عشان أسهل ليك المذاكرة. لو عملتها بجدول هتبقى أسهل جدا. ها بتكتب مثلا من إلى خانة، وخانة وراها تكتب الزكاة الواجبة فيها. إذا بتعمل كذا جدول تعمل كده الخانه اللي فوق كده تكتب فيها من الى، وخانه تكتب فيها ايه؟ الزكاه الواجبه اللي هو هيطلع يعني. نقول تاني يبقى من واحد لاربعه هيكتب لا شيء فيها، من خمسه لعشره بيكتب شاء، وفي كل خمسه شاء، من لغايه كام بقى؟ لغايه 24. من 25 ل 35 بيخرج ايه؟ بنت مخاض. بنت مخاض هي هو البعير الصغير الذي استكمل سنه، يعني جمل صغير عمره سنه ودخل في الثانيه. عمره سنه دخل فين؟ في الثانيه. ليه سموه بنت مخاض؟ قالوا لان الاغلب ان امه قد حملت بغيره. مخاض من طبعا المخاض اللي هو الايه؟ الحمل وما شابه ذلك. فبنت مخاض ان هذا الجمل صغير عنده ايه؟ سنه ودخل فين؟ في الثانيه. ليه سموه بنت مخاض؟ قالوا الاغلب ان امه كانت قد حملت في ايه؟ في حمل اخر. اقول تاني؟ طيب والمخاض الحامل التي دنا وضعها او دنت ولادتها. وطبعا ده مش دي مش صفه يعني مقيده، يعني مش شرط يكون امه ايه؟ حاملا، لكن هذا ايه؟ صفه غالبه وليس مقيده. نيجي بقى نكمل الجدول تاني. هنقف لغايه كام؟ 35. من 36 ل 45. طبعا الكلام ده كله هتلاقي عندك موجود في حديث الباب. احنا بناخد لغايه الارقام بحيث يسهل لك ان تذاكره. من 36 ل 45 فيها بنت لبون. بنلاحظ ان معظم الحاجات اللي بتخرج بيكون اناث، وهذا ايضا باب المواساه لمن؟ مواساه لايه؟ انفع لمين؟ ليه بقى لمواساه الفقير؟ لان الانثى بايه؟ بتلد ولحمها اطيب وتضر اللبن. طيب يبقى لما اما كده في باب الزكاه من اوله الى اخره يدور بين امرين. ايه اصل الزكاه؟ عايزين دي مهمه جدا والله النقطه دي. الاصل الذي بني عليه الزكاه اصل لا ثالث له، عدم الاجحاف بالغني وعدم الاضرار بالفقير. ده اصل عامل الزكاه. القاعده دي يعني لو شفت تطبيقاتها باب الزكاه لا حصر لها. القاعده دي هي اصل بناء الزكاه. فالشرع ينظر بعينين، ومش عشان غني الغناء ليس سوءه، هذا فضل الله يؤتيه ما يشاء. طيب لا نجحف عليه لانه غني، في نفس الوقت الفقير لا يترك حقه، لان المال مال الله. انفقوا من ايه؟ مما جعلكم مستخلفين فيه. ده اصل بني عليه الزكاه، عدم الاجحاف بالفقير بالغني وعدم الاضرار او مواساه الفقير. من 36 ل 45 فيها بنت لبون. وبنت لبون هي التي استكملت عامين ودخلت في الثالث، وسميت بنت لبون لأن أمها وضعت فكانت ذات لبن. يبقى بنت مخاض كانت أمها إيه؟ في الأغلب حاملة، وكان عمرها سنة ودخل في الثاني. لما أصبح عمرها سنتين ودخل في الثالث، أمها وضعت الإيه؟ المولود الجديد، فأصبحت إيه؟ أمها عندها لبن ترضع يعني. من 46 ل 60 فيها حقة بكسر الحاء، حقة، وهي التي أتمت 3 سنوات ودخلت في الرابعة. ليه سميت حقة؟ لأنها يستحق أن تركب ويطرقها الفحل، يعني يجامعها الفحل. كده خدنا حاجة اسمها بنت مخاض وبنت لبون والحقة. طيب من 61 ل 75 فيها جذعة. طبعا الجذعة في الخروف اللي هي عنده 6 شهور، لكن الجذعة في الجمال هو الذي بلغ 4 سنوات ودخل في الخامسة، وسميت جذعة لسقوط بعض أسنانها. وهذا هو أعلى سن تجب فيه الزكاة في الجمال، لأنه غاية الكمال والحسن والنسل والقوة، غاية الكمال والحسن والنسل والقوة. نكمل من 96، من 76 لكام؟ ل 90 فيها بنت لبون مثنى. طب ليه قلنا بنت لبون؟ احنا قلنا من 76 لكام؟ ل 90. لما فاكرين ال 45 كان عليهم كام؟ 45 كان عليهم كام يا جماعة؟ بنت لبون. ف 45 في 2 ب 90، يبقى بنت لبون هتصبح ايه؟ ها، بنت لبون. ان هو لما كان 45 كان بيطلع بنت لبون، لما اصبح عنده 90، 90 يطلع مثنى بنت لبون. طيب من 91 ل 120، 120 وصوم كام؟ 60. هو لما كان عنده 60 كان بيطلع كام؟ ما كان عنده 60 بيطلع كام؟ حقه. فهيطلع كام هنا بقى اللي عنده 120 جمل؟ حقتان. هي سهله جدا العمليه، انت هتلاقي بعد كده كل ما تزيد تضرب في 2. فاذا زادت عن 20 و100 استقرت الفريضه. يعني استقرت الفريضه؟ هيبقى في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقه. طيب في كل 40 بنت لبون، يعني كل ما يزيد 40 جمل هيزود بنت ايه؟ لبون. طلع بنتين لبون، 5 4 حسب الايه؟ الاربعينيات. وكل ما يزيد 50 حقه، كل 50، وكل ما يزيد عنده 50 جمل هيطلع ايه؟ عنهم حقه. الاوقات نيجي بقى، بس دي يعني هناخدها يعني كمان مسالتين، اللي هي ما بين الفريضتين اللي يسموها الاوقاف ستاتي. عود الى الحديث، حديث الباب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان ذكر الذي ذكر، طبعا كل الذي هذا ذكرناه هذا في نص حديث الباب. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن بلغت عنده من الابل صدقت الجذعه. الجذعة، الجذع دوت اليمين، مين اللي بيخرج الجذعة؟ اللي عنده ايه؟ ها، من 60 ل 5 ايه؟ 70. طيب قال سلم، يعني الشخص صاحب الابل اذا وجدت اذا وجبت عليه الجذعة وليس عنده جذعة وعنده حقة، قال: تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين او 20 درهما. يعني الكلام دوت واحد عليه سن معينة ان هو يخرجها، بس السن دوت هو مش عنده الآن، لا يملكها. طيب فلو كان اللي معاه اعلى من المطلوب منه هياخد ايه؟ شاتين او 20 درهم. طب لو كان اللي معاه اقل من المطلوب منه هيدفع 20 درهم او يدي شاتين. مش واضح الكلام. انا صاحب الابل وانت جامع الزكاه، اتيت الي فقلت لي بعد ما حسبنا الحسبه انت عليك مثلا حقه. طيب انت لك ايه؟ انا اللي املك، ما عنديش حقه بس عندي سن ايه؟ اقل منها، يبقى انا كده هطلع الاقل؟ ما ينفعش اطلع الاقل. انا علي حق، ما عنديش حق، عندي سنه اقل منها، فاديله السنه اللي اقل منها وادفع ليه الفرق كام؟ 20 درهم او شتيم. طب عندي سن اعلى من المطلوب مني، اعلى من المطلوب مني، اعمله ايه؟ ادهوله واخد من الايه؟ من الساعي اللي هو بيجمع الزكاه 20 درهم او شاتين. وصل كده؟ نيجي تاني حديث هتفهمه ان شاء الله. قال: ومن بلغت عنده من الابل صدقه الجزع، يعني عنده لابد ان يخرج عليه فرض الجزع، وليس عنده جزع وعنده حقه. طبعا انه الاعلى، انه الاعلى الجزع اعلى، فهو عنده ايه؟ ها عنده الاقل، ما عندوش الجزع، فهيطلع الاقل ويدفع ليه الفرق. قال صلى الله عليه وسلم: ومن بلغت عنده صدقه الحقه وليس عنده حقه وعنده جزع، عنده سن اعلى من اللي هو مفروض عليه، فيعمل ايه؟ يديه للساعي لو بيجمع الزكاه وياخد منه ايه؟ شاتين او 20 درهم. وصل كده؟ اظن الكلام واضح. ها؟ مش واضح؟ يبقى ده بيسموه جبر، جبر الخاطر، جبر التفاوت بين الاسنان، جبر التفاوت بين الاسنان. اظن كده حاجه سهله، اللي عنده اقل يخرجه ها ويدفع، اللي عنده الاعلى يخرجه وياخد. وصل كده؟ بس كده. ناتي الى زكاه الغنم. الغنم اللي هو الواحد اللي عنده ماشيه، عنده اسف عنده يعني خراف او ماعز. ايضا هذا التقسيم ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. في الغنم اللي هي الماعز او الخراف من 1 لـ39 لا زكاة عليه. يعني اللي عنده خروفين 3، 10، 20، 39 معلوش حاجة. بدءا من 40 إلى 120 عليه شاة واحدة. برضو اعملها جدول كده، اكتب من إلى وفي خانة الزكاة الواجبة على صاحبها. يبقى من واحد ل39 لا زكاة عليه. من 40 لـ120 عليه شاة واحدة. من 121 ل 200 عليه شاتان. بعد كده بقى مع كل 100 يزود شاه تاني. من 1 ل 39 ما هوش شيء. من 40 ل 120. طب ليه 120؟ ده امر تعبدي توقيفي، مثلا نص على ذلك. طيب من 40 ل 120 يخرج شاه واحده. من 121 ل 200 شاتان. من 201 ل 300 ثلاثة. من 301 ل 400 أصبح في كل 100 يخرج شاة. طيب قال ابن الملقن رحمة الله عليه: قام الإجماع كما نقله ابن المنذر. ابن الملقن بيقول كده، يقول خمير رهيب ده مين؟ شيخ هشام. تفضل شيخ. ما ينفعش. تفضل يا شيخ. تفضل بالله عليك. تفضل. الله الله يحفظك. تفضل يا شيخ. الله يبارك يا رب. قال ابن الملقن: قام الاجماع كما نقل ابن المنذر على انه لا شيء في اقل من 40 من الغنم. يبقى الاجماع على ان اقل من 40 لا شيء عليه. طيب فاذا بلغت 40 صار فيها واحده الى 120، وبعد ذلك كما ذكرنا في التقسيم الذي ذكرنا. مسألة في الأوقاف، وقف بالتسكين والتحريك، يقال وقف ويقال وقف. واو قاف صاد. الوقف هو الذي ما بين الفريضتين، يعني مثلا احنا قلنا في زكاة الجمال بتبدأ من كام؟ هنقول مثلا تبدأ من 5، صح كده؟ ها من 5 لـ10، من 10 لـ15، قلنا من 25 لـ35 فيها ايه؟ فيها بنت مخاض. من 25 لـ35 فيها بنت مخاض. طب عنده 26 27 28 29، كل هذا لا شيء فيه. طيب يبقى اللي عنده 25 زي اللي عنده كام؟ اللي عنده 25 زي اللي عنده 35. اللي عنده 25 زكاته بنت مخاض. طب عنده واحد تاني عنده 26 29 لغايه خم، ده بقى بيسموه ايه؟ ما بين الفريضتين لا شيء عليه. طيب يعني اللي عنده 25 جمل ايه زكاته؟ بنت مخاض. طيب واحد تاني مثلا عنده 27 بنت مخاض، واحد تاني عنده يبقى نفس الايه؟ نفس الفرض الذي فرضه الشارع على الذي يملك 25 زي اللي عنده ايه؟ خمسه. ده معنى الاوقاف ما بين الفريضتين. ليه بقول كده؟ لان الاوقاف لها حكم في الاغنام في زكاه الماشيه، ولا حكم في زكاه المال. ها؟ لان زكاه المال الامر هيختلف. زكاه المال كل بحسابه. ها؟ لان زكاه المال ربع العشر على ايه؟ عن الجميع. طيب؟ كما سأل. فالاوقاف في حكم الماشيه لا شيء فيها. قال ابن قدامة الزكاة أي في الماشية تتعلق بالنصاب دون الوقف. يعني إيه النصاب دون الوقف؟ ها يعني ببص للشخص ده عنده كام؟ من 25 ل 35 حكم. طيب من 36 ل 45 نفس الحكم. قال ابن قدامة الزكاة تتعلق بالنصاب دون الوقف، ومعناه أنه إذا كان عنده أكثر من الفريضة مثل أن يكون عنده 30 من الإبل فالزكاة تتعلق ب25 دون الخمسة الزائدة. صح كده؟ زيد وعمر، عمرو عنده 25 جمل. طيب جاره زيد عنده كام؟ ها 30. يأتي المصدق، من المصدق؟ ها المصدق في الشرع تطلق على المخرج وتطلق على الآخذ. المصدق في اللغة في الشرع تطلق في الشرع تطلق على ايه؟ ها الذي يخرج الزكاة، وعلى الساعي الذي وكله ولي الأمر لجمع الزكوات. إن المصدقين والمصدقات، المراد بالآية هنا من؟ الذي يخرج الزكاة. طيب وورد في النص إذا جاء المصدق بكسر الدال المشددة. لا لا مش خطأ، لا لا المصدق تطلق على الساعي الذي بعثه ولي الأمر لجمع الزكوات والصدقات. طيب واضح كده يعني ايه بقى الوقف ما بين الايه؟ وكذلك ايضا في الغنم الذي يملك 40 عليه ها شاء الى كم؟ طب واحد زيد وعمر، زيد عنده 100 غنم، 100 من الغنم، وعمر عنده 40، اذا جت كل واحد زي ايه؟ زي واحد. طيب ده هذا في الاوقاف. وصلت ولا ما وصلتش؟ وعله ذلك، هذا من النص من النظر، عله ذلك ان هذا من باب الرفق بالمالك، لان بهيمه العام تحتاج الى مؤنه وانفاق من رعي وسقيا وحفظ، ها فمن باب المواساه من باب عدم الاجحاف على صاحب الغنم ألا يكلف فوق طاقته. أما في النقدين فلا، في النقدين انعقد الإجماع على أن زكاة النقدين اللي هو الذهب والفضة أو زكاة المال بقى كما هو دارج الآن، فهذا تجب فيها الزكاة على المجموع بحسابها. يعني مثلا قلنا 85 جرام ذهب مثلا قيمتهم كام النهاردة؟ مثلا 250,000، ها 320,000، قول مثلا 300,000. طب واحد طبعا عليهم كام؟ ربع العشر. واحد عنده 400,000 ها هيطلع ربع العشر بتوع الايه؟ بتوع مجموع ما يملك. وهذا عليه الاجماع، انعقد الاجماع على ان الاوقاف واجبه في زكاه النقدين وفي زكاه الثمار ايضا. قال ابن قدامة مهما زاد على النصاب أخرج منه بالحساب. ثاني قال ابن قدامة مهما زاد على النصاب أي النقدين أخرج منه بالحساب. يدل على ذلك ما رواه علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث عند أحمد وصححه البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم. قال: وليس عليك شيء، يعني في الذهب، حتى تكون لك 20 دينارا. فإذا كانت لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار. الشاهد: فما زاد فبحساب ذلك. هو ده فما زاد فبحساب ذلك. يبقى هل الأوقاف حكمها واحد؟ لا، قام الإجماع ومن قبله النص على التفريق بين الأوقاف في زكاة النعم وفي زكاة الثمار والنقدين. فيؤخذ بالأوقاف في زكاة، يؤخذ يفرض في زكاة في في الثمار والنقدين، أما النعم زكاة النعم فلا. قال الخطابي: قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرناه آنفا، قوله فما زاد في بحساب ذلك، فيه دلالة أن القليل والكثير من الزيادة على النصاب محسوب على صاحبه. ثاني، قال الخطابي فما زاد في بحساب ذلك، هذا هو نص الحديث. قال: فيه دلالة على أن القليل والكثير من طبعا المراد بالقليل برضو بعد بعد اكتمال النصاب، مش اي مال، عشان بس لانه قال فما زاد اي على على النصاب مش كل مال طبعا. قال: فيه دلاله على ان القليل والكثير من الزياده على النصاب محسوب على صاحبه، يعني فيه برضو كما ذكرنا ربع العشر. اعيد ولا ايه يا جماعه؟ لا لسه ما خلصتش، انا عايز اكمل، ما تلفوش الكراسات وتتموا الورق لسه والله يا خالد. عودوا الى حديث الباب، لازم نكمل النقطه دي بالله عليكم. كل ده بقى حديث الباب، نسيتوه ولا لسه؟ حديث الباب هو ايه الباب اصلا؟ هو ايه اللي احنا بنتكلم في ايه؟ ها؟ حديث ابي بكر لما كتب الى انس بفريضه الزكاه التي فرضها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشيه الصدقه. ثاني، قال: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشيه الصدقه. نشرح هذا الحديث او هذا الجزء من الحديث، فيه تحريم الحيل المفضيه إلى إسقاط الزكاة بالجمع أو التفريق، مش واضح. تاني في الحديث هذا دلالة على حرمة الحيل المفضية إلى إسقاط الزكاة بجمع، بسبب الجمع أو التفريق. يعني إيه بقى قول السلام لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع؟ هذا طبعا الكلام ده على زكاة الأنعام، زكاة الماشية والأنعام. نعم، نشرح. التفريق بين مجتمع: شخص عنده 40 شاة، كم زكاتها؟ شاة واحدة. فيأتي على رأس الحول، يعلم أن المصدق يأتي مثلا في يوم كذا، فيعمل هذا الرجل عنده كام؟ 40 شاة، فيأخذ منها 20. فضل شيخ الله حرش، فيأخذ منها 20 ويجعلها عند ولده، يقول يعني ملكتك إياها، هي هبة لك. حتى إذا جاء المصدق طيب يرى عنده 20 فقط، وعند ابنه 20 فقط، فيقول لا زكاة عليكم. فإذا ذهب المصدق يقول الأب لابنه يعطيه ما أنت ومالك لأبيك، وكل حاجة يجوز الرجوع في الهبة، ولو الأصل يقول أنت ومالك لأبيك، الدنيا يديني خد بالك. فهذه من الحيل المحرمة التي عمد إليها صاحبها لإسقاط ما عليه من الزكاة. خالد أقول تاني صح كده؟ أقول تاني ليه يا خالد؟ ما هو سهلة جدا والله. زكاة الغنم تبدأ من 40، هو عنده 40 شاة، علم، شفت أنت مثلا مع الفرق بتاع الإزالة كده، بيعرف إن اللي جاله إخبارية إن في المصدق جاي، فعمل خد 20 من اللي عنده وقدمه عن عند أخوه عند ابنه وقال له هي طيب. فأتى المصدق وهي ده فقط كام؟ 20 شاة فقط، فهذه ليس فيها شيء. ده معنى يفرق بين مجتمع. مثال آخر بقى للعكس بقى، والجمع بين المتفرق: 3 طيب عندهم ثلاث ناس متفرقين، ثلاث اخوات مثلا في بيوت متفرقه، كل واحد عنده 40 شاه، زيد وعمر واحمد كل واحد عنده 40 شاه، ماذا عليه من الزكاه؟ واحد شاه. طب لو يوم بقى جمع الزكوات جمعوها في مكان واحد بقوا كام؟ لو 120 شاه يبقى كده عليهم ايه؟ واحده بس. 40 و40 و40 120 يبقى كده عليهم كام؟ يبقى مكانها بدل ما يدفعوا ثلاثه هيدفعوا ايه؟ مش واضح صح؟ لو هم كانوا ثلاث، كان ثلاث اربعينات، 40 و40 و40 كده كان هيجي بقى ايه؟ كان كل واحد هيدفع شاه، فلما جمعوهم راحوا ايه؟ عشان قلنا من 40 ل 120 فيهم شاه واحده بس، فهم كانوا في ثلاث بيوت مختلفه، يوم جمع الزكوات جمعوها في مكان واحد فكده عليهم ايه؟ ده بيسموه يبقى ايه؟ الجمع بين المتفرق، خشيه الايه؟ خشيه السوء القضائي، بيسموه وصف ايه؟ مقيد، يعني فعل ذلك بهذه النيه، نيه السوء، لكن ان لم يكن عن قصد، يعني فعلا واحد مثلا اب مثلا ها وهب لابنه 20 شات ولم يكن عن نيه التهرب من الزكاه، يبقى قول سلم خشيه الصدقه ماذا نستفيد منه؟ ان هذا انما يحرم لمن عمد الى ذلك للتهرب من الزكاه، وانما الاعمال بالنيه. يعني اب ها اعطى ابنه 20 ايه شاه ولم يكن عن قصد التهرب فلا شيء عليه. كيف نعلم؟ كيف نعلم؟ كيف نعلم؟ الله يعلم، الله يعلم، ها عليم بذات الصدور، يعلم السر واخفى. طيب المصدق له ايه؟ الظاهر، قال له والله انا ما عنديش، انا كان معايا 40 واعطيت ابني 20، خلاص ها انت حر، امرك الى الله، لم نؤمر ان نشق عن ها عما في الصدور. اخر حاجه عشان بس والله احنا طولنا الكلام ده. طب الكلام ده بقى لمين فعلا؟ ده سؤال مهم جدا. هنسلم سلم يقول، لم يقل ايها المزكي لا تجمع ولا تفرق، ولم يقل للساعي لا تجمع ولا تفرق، الكلام ده لمن؟ يحتمل ان يكون قوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المتفرق ولا يفرق بين المجتمع، ها او قال لا يجمع على صيغه المبني المجهول، لم يحدد الكلام لمن، يحتمل ان يكون الخطاب للساعي. ازاي؟ ويكون المعنى ايها الساعي اذا رايت متفرق لاثنين لا زكاه عليهما فلا تجمع ها لتجبرهم على ايه؟ على دفع الزكاه، فانت لست المسؤول عن ذلك. اقول تاني يا جماعه، وقد يكون الخطاب لمن؟ لصاحب الزكاه، وهذا هو الراجح والاقرب، ان هذا اللي طبعا هو مين اللي ممكن يتهرب ويتحايل؟ صاحب الزكاه، ها لكن اللي مصدق له ايه؟ ها لن يجبر احد على دي فرض عليه، هتؤديه جزاك الله خيرا، تهرب منه ها ستصلى نارا عند الله ان لم تتب. ها لان هو اصلا الاصل هو الذي يتهرب من فاصبح الخطاب على الراجح، ها لان الذي يخشى ذلك هو صاحب المال، يخشى ان هو ايه يخرج، وانه يحب الخير ايه شديد، انسان مجبول على حب المال، فيكون الخطاب والله اعلم هو لصاحب المال ان يتحايل على جمع المتفرق او تفريق المجتمع لئلا يخرج زكاه ماله بالحيل الباطله. نقف عند مسألة شخص له عدد من الماشية في بلدين مجموعهما تجب به الزكاة، وعند التفرق لا تجب عليه الزكاة، هل يجمع له أو لا؟ عنده في الكوفة 20 ها شاة، وفي البصرة 20 شاة، الاتنين ملكه كده، المجموع عليه ايه؟ ها كده 40، هل تجب عليه الزكاه لانه يملك العدد ام لا تجب لاختلاف البلدان؟ هذه ان شاء الله نجعلها بدايه الدرس القادم. جزاكم الله خيرا، احسن الله عليكم. في غياب ليه النهارده كده؟ الناس لعبوا كوره ولا ايه؟ فين الناس؟ نائم الله المستعان، جزاكم الله خيرا. ها زكاة التجارة دي اسمها زكاة التجارة، تأتي إن شاء الله. لا أحكام زكاة الإيه؟ ليش فيها زكاة الإيه؟